الله يا الله درج الفنايل قولوا يا الله يا الله تمو الهوايل قولوا يا الله يا الله درج الفنايل قولوا يا الله يا الله تمو الهوايل العالم يا أدرك لا تخلي فرصها العاد يا أدرك أسفل فرصة صورة سعودية ألها هبالية كل قولوا يا الله يا الله سمو الهوائل يا علي الأزرق لا تخلي فرصة يا علي الأزرق لا تخلي فرصة فكرة سعودية خلها هلالية خليها هبالية